فلما قضى زيد منها وطرا كأن الغاية من النكاح ايه؟ ان يقضي منها وطرا بس الحكاية دي تنتهي. هذا المهمة زوجناك احنا اللي زوجنا، يبقى اللي عايز يمسك المسألة ايه؟ ما يمسكهاش لمين؟ للرسول. يمسكها لمين بقى؟ يصعدها بقى لربنا، يصعدها لمين؟ لله. زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. كأن العملية جاء اللي أداها ربنا إيه؟ لكي لا زوجناكها علشان إيه؟ حتى لا يكون نقرأ على المؤمنين حرج في أزواج مين؟ يعني في أزواج امرأة ولد متبنى إذا قضى منهن إيه؟ من يبقى أدي اللي أداه ربنا. يبقى أنت بتقول لي ليه أخفى؟ تجيب لي أخفى وتجيب أنت الكلام اللي أخفاه النبي، ومع أن الله حكم بأن الذي أخفاه رسول الله الله إيه؟ نبدي. فما هو الذي أبداه الله؟ الذي أبداه الله لكي لا يكون إيه؟ يبقى العلة في هذه العملية يا ناس، يا محمد ويا زيد ويا زينب ويا ناس ويا من يحب أن يرجف، العلة في كل ذلك علة إلهية من كمال إلهي وعدل إلهي لكي لا يكون على الإيه حرج في أزواج مين؟ الأدعياء هم الذين يتبنونهم من غير أو الإيه؟ من غير ولادة. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما دام ربنا عايز امر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يفعله. شوف بقى لسه بقى ايه بقى بعد كده ما كان على الذين خرج الى الاخرى طيب مين تعالوا بقى الذين يحبون ان ياخذوا من فعل رسول الله امرا ينقضونه. انتوا امنتوا بانه رسول؟ اما كنتوش امنتوا بانه رسول يبقى تكذيبكم لرسالته اكبر من انكم تنقضوا تصرفه. شيء ولا لا ولا ايه؟ مفهوم كده؟ اللي انتم مؤمنين بانه رسول ولا مش رسول؟ ان كنتم مكذبين انه رسول وانتوا مالكوا يا برده بقى؟ شأنكوا ايه؟ تكذيبكم له كرسول اشد من انكم تنقضوا تصرف من تصرفات ام الجوز اللي كانت مرات ابنه المتبنى، مش كده ولا مهلا اكتر؟ يعني اذا تكذيبكم له كرسول اشد من مين؟ على الاول ان امنتم بانه رسول، الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا؟ حال يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للأعمال ولا ما تنصبونه أنتم من كمال هو الميزان؟ كيف تقولوا للرسول اللي ربنا جايب علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج ويبقى هو الميزان للتصرفات، تيجي تقول له تعالى يا سيدي كده إما أخد تصرفاتك وأعيرها على الميزان اللي أنا أعمله، إن ما كانش صح إنك أنت تعمل كده. الله، ما كانش صح إنك أنت تعمل كده، يبقى أنت عملت الميزان من عندك. إذا نقلت الميزان موزونا، نقلت الميزان إيه؟ وده أول غلط ولا لا؟ ده الأصل في الرسول، فعل أو لم يفعل، فإن كان قد فعل يبقى هو ده الكمال. ما تجيبش أنت ميزان الكمال وتجي للرسول تعمله مسؤول وتقول له تعالى أما شوف أنت عملت الحكاية دي إزاي؟ لأنه اللي يقول له تعالى أما شوف أنت اللي عملت الحكاية دي إزاي؟ يبقى نصب ميزان الكمال من عنده ولا لا؟ وميزان كمال عنده وياخد تصرف الرسول ليزنه بميزان الكمال عنده، لأنه ده يناقض لأنك أنت آمنت بأنه إيه؟ بأنه رسول. وبعد ذلك يأتي بالقضية العامة ليقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كلمة أبا أحد يعني ما كانش أب الواحد، تفهم منها إيه؟ دمكم كلكم. ما كان محمد أبا أحد لأنه إيه؟ جوابه للجميع بدليل ان ازواج اذا كان ازواجه امهاتكم. طب هو يبقى ايه بقى امه؟ طب هو منزلته ايه؟ الله. وازواجه ايه؟ امهاتكم. محرمين محرمات عليكم ولا لا؟ تبقى اذا خد بالك بقى من دقه الاداء، ما كان محمد ابا احد من رجالكم. ليه؟ لانكم بمنطق الواقع هو ابو لكم كلكم. ما ياخدش واحد بقى يقول ده ابني، لا ده كل المؤمنين اولاده، كل المؤمنين اولاده، بدليل ان الايه؟ نساء ازواجه امهات لكم. خلاص؟ وقلنا بقى ما كان محمد ابا احد من رجالكم. واحد يقول لك لا ما هو كان عنده ابناء، نقول له اولا ما بلغوش سن الرجوله. مش كده؟ وهبهم بلغوا سن الرجوله حتى باعتبار ما يكون. نقول دول مش رجالك، مش رجالكم، ده رجاله هو بقى. رجاله ولا لا؟ رجاله هو. ولكن رسول الله وخاتم، والرسالة والخاتم فوق شرف الأبوة. يعني حتى عشان زيدنا يزعلش، لكن رسول الله ايه؟ لما يشرفك يزيد انك انت ابن محمد، لا ده يشرفك انت مؤمن بمحمد كرسول. ده العزمة في انه ايه؟ يقول لك يا رسول. ولذلك احنا قلنا ان دي جعلت لبنوة الدم ملهاش قيمة. قلنا ان سلمان الفارسي جابوا النبي على فارسي، فارسي مش من قبيلة تانية وعرب، لا ده فارسي. قال سلمان منا ايه؟ قال البيت. نعم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، بمفهوم العبارة ونطحها كده الذوقي والاداء والاسلوبي، انه ده ابوكم كلكم. ما يصحش ان واحد يستبد به دون ايه؟ دون الاخر. طيب ولكن رسول الله ايه؟ وخاتم الايه؟ وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء ايه؟ عليم. بالله بشرية مين بقى يعني اللي بعد ما كان زيد ابن محمد بقى رجع تاني بقى زيد ابن مين؟ بقى ابن حارسة. برضو دي يعني ما تعملش هزة كده عند لما بيذكرون ده رسول الله، ما دام انت مؤمن بيك رسول الله، دي تعوض الايه؟ تعوض الحكايه دي كلها. وانت داخل ايه؟ ويزيد انت داخل في الابوه العامه للمؤمنين، ما انتش خارج من الابوه العامه للمؤمنين لانك انت امنت به كرسول. يبقى لما نيجي نحقق في العباره يجد عمال بيسلم مين كمان؟ بيسلم زيد. وخير من هذا انك يا زيد لا تحزن أن فقدت بين الناس اسم زيد بن محمد، وكنت عامل ده شرف لك، يرن الاسم كده زيد بن مين؟ زيد بن محمد. فإنك الوحيد من صحابة رسول الله الذي يذكر في القرآن باسمه الشخصي، ويصبح زيد كلمة زاد، لا عمر ولا ابو بكر ولا حد ابدا، كلمة زاد الاسم العالمي بتاعك ده بقى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ومحفوظ على الألسنة ومرفوع الذكر. يبقى عرفت عوضك يا زيد ولا ما عرفتش؟ يبقى عوضك يا زيد. فلما قضى زيد، شوف قلب نقولها قرآن، طب هاب انه فضل زيد ابن محمد، طب ايه اللي كان يقرا في السيره؟ بقراها في السيره، انما تقراها في كتاب الله المعجزه المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله افضعه، يبقى ضمن الله اسم زيد الى ان تقوم الساعه. يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القران او لا؟ يا سيدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الإيه؟ النبيين. وكان الله بكل شيء إيه؟ عليما. إذن قول الحق سبحانه: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يدل على أن حلائل الأبناء المتبنين أحل لكم. يبقى أكنهم كانوا يحرموها ولا لا؟ وحلائل أبنائكم الذين من إيه؟ من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين،

اما فما استمتعتم منهم ده في ايه تانية بقى متخزنة غير المسافحين. انك السفح هو ايه؟ السفح الصب، والصب هو توالي نزول الماء بدون تقطير. تقطير الماء تنزل نقطة نقطة، انما السفح صب. ولذلك سميها سفح الجبل سفح. ليه؟ لان الماء نازله من كل الجبل وايه مسبوبه من السفح ده. اذا المحصنات هيبقى مقابلها ايه؟ وتقول محصنات ومحصنات، مفهوم؟ مقابلها المسافحات او المتخذات مين؟ المسافحات اللي هي العموميه، اي انسان هي لا ترد يدها ايه؟ لامس، مفهوم؟ وذات الخب هي برضه علاقه غير شرعيه بس بواحد ايه؟ بواحد المخلوق. فربنا بيقول احل لكم ما وراء ذلك، بس لحظهم ان يكون ايه؟ زواجا، ان تبتغوا باموالكم اللي بتدفعوها محصنين غير ايه؟ غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن اللي هي المهور فريضه. بمعنى فريضة يعني أمر مفروض من أعلى، مش كده؟ وإن الفرق بين الفريضة والواجب أن الواجب قد يلزم الإنسان به نفسه، إنما الفريضة تبقى مفروضة عليه من إيه؟ من أعلى. ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا مؤاخذة ولا لوم ولا تسريب فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اللي احنا قلنا عليها إيه؟ من طبق إيه؟ نعم. الله كان عليما ايه؟ ان الله كان عليما حكيما. اذا فكل احكامه مبنية على ايه؟ على العلم بما يصلح خلقه، وما فيش حاجة بتغيب عنه علشان يأخر تشريعه، لان تأخير التشريع معناها ان الذي شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت في باله ساعة شرعه، فحين يأتي الواقع يأتي له بجزئيات ما كانتش في ايه؟ يوم يضطر يعمل ايه؟ يعمل استدراك تشريعي. استدراك ليه؟ لانه ما كانش في ايه؟ اذن فالذين يقولون ان التشريع الالهي ما بيغطيش حاجة البشر بيقول يا شيخ انت، طيب مين اللي هيغطيه؟ انتوا مفكرين تبقى انتوا اللي هتعدلوا على الله؟ ده ربنا بيلطشكم بالقلم ويخليكم تجيبوا تقنينات وبعد ذلك يبدو خطأ، فتضطروا تعدلوا ولا لا؟ فتضطروا تعدلوا. عليما ايه؟ وحكيم. فان اخر حكما عن ميعاده يبقى اقتضت الحكمة ان يكون، لانه مثلا يجي يقول لك طيب ما دام عالم كده مثلا ما مسألة زي الخمر دي ما كانش ليه يجيبها مرة قال لك هناك فرق بين شيء تحكمه العادة والالف. الشيء اللي تحكمه العادة والالف يبقى لازم فيه الايه؟ التريس، وتنقله الى مراحل تسهل المرحلة بالنسبة لما سبقه، وإن كانت تصعب بالنسبة لآخر مرحلة وأول مرحلة. إيه اللي بيخليها سهل؟ يعني مثلا الخمرة هي أمر عادة ولا لا؟ لأن أهم حاجة في الخمر أنها تقود إلى الاعتياد، مش كده؟ بدليل أنه هو لما يمر عليه الوقت ماذا يصنع؟ يتبرجر، ياخد له كاس ويرتاح. يبقى أول حاجة بتقود على الاعتياد ولا لا؟ يبقى ما دام حاجة متغلغلة في العادة دي من الصعب جدا انه يروح نزع عنها مرة واحدة. يقوم يخلله ايه؟ الأول يوعظه. الأول ايه؟ يوعظه. وبعدين ما يوعظه يقول لك لا ما تشربهاش وأنت رايح تصلي. طب ما دام ما تشربهاش وراح تصلي هتصلي كم مرة في اليوم؟ خمسه. طب قبل ما تروح تصلي هتمتنع عن الخمر امتى؟ اذا عودك ان تترك وقتا من الاوقات غير ملتبس بالايه؟ بالخمر. يبقى اتعودت ولا لا؟ يبقى طول النهار ده اللي هيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ده انت مش هتلحق تفوق.